الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في الأحكام المتعلقة بموقف الإمام والمأمومين. فالإمام يقف قدامهم والمأمومون يكونون خلفه، وإذا كان فردا فإنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره، وإذا كانوا عددا ولا يمكن أن يقفوا خلفه فإنهم يقفون عن يمينه أو عن يمينه وعن يساره، المهم يكون عن يمين الإمام من يقف. وإذا كانوا عراة فإنه يكون وسطهم، لأن ذلك أستر، إلا إذا كانوا في ظلمة. وإذا كانت الإمامة امرأة فإنها تقف في الوسط أيضا، لأن ذلك أستر لها. نعم، فصل في موقف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأمومين. مر بنا من هو الأولى بالإمامة، من هو الأولى بالإمامة، وذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يشفي ويكفي، ثم يبين لنا في هذا الفصل أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. نعم. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. السنة أن يقف المأموم رجلا كان أو امرأة، إذا كانوا عددا أن يقفوا خلف الإمام، وإذا كان رجلا واحدا أن يقف عن يمينه، ولا يصح أن يقف قدام الإمام. لفعله الصلاة والسلام، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، وهذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام إلى الصلاة الصحابة صلوا خلفه. نعم. ويستثنى منه إمام العراة، ويستثنى من ذلك إمام العراة، فإذا كانوا عراة نسأل الله السلامة فإنه يصلي في الوسط. لماذا لا يصلي في الأمام؟ لأن ذلك أستر له. قال: إلا إذا كانوا في ظلام، فإنه يصلي أمام، لا حرج في ذلك. نعم. واستثنى منه إمام العراة يقف وسطه وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن. والمرأة إذا كانت إمامة لمجموعة من النساء فإنها تصلي وسطهن، لأن ذلك أستر لها. نعم. ويأتي يصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه. ويصح أن يقفوا على يمين الإمام، ويصح أن يقفوا على يمينه وعلى يساره، ولا يصح أن يقفوا قدامه، ولا يصح أن يقفوا عن يساره فقط. نعم. لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود. نعم. لا قدامه. لا قدام الإمام فلا يصح. أي لا قدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام. يعني ولو بتكبيرة الإحرام لا تصح. نقل عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله صحة ذلك، وأما عند الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف فإن ذلك لا يجوز. نعم، لأنه ليس موقفا بحال. نعم، لأنه أي كون المأموم قدام الإمام ليس موقفا بحال. نعم، والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. والاعتبار بأن يكون متقدما بمؤخر القدم، فإن تقدم بمؤخر القدم ضر وإلا لم يضر. هذا تخريج العبارة، فإن تقدم بمؤخر القدم ضر وإلا لم يضر. فإذا كانوا واقفين فالاعتبار بالقدم، وإذا كانوا جالسين فالاعتبار بالإلية. نعم، وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية حتى لو مد رجليه. لو مد رجليه المأموم وتقدمت على رجلي الإمام لا حرج في ذلك، لأن الاعتبار بالإلية. وأما إذا كانوا مضطجعين فالاعتبار بالجنب. نعم، حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. نعم، وإن كان مضطجعا فبالجنب. وإن كان مضطجعا، من الناس من لا يستطيع الصلاة إلا وهو مضطجع، فإذا كان يستطيع قائما فالاعتبار بأي شيء؟ بمؤخر القدم. وإذا كان جالسا بالإلية، وإذا كان مضطجعا فبالجنب. نعم، وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. وتصح يعني الصلاة، نعرف أن صلاة النافلة تصح داخل الكعبة ولا تصح الفريضة. لماذا ما تصح الفريضة؟ لماذا؟ نقول يصح أن يصلي المرء النافلة داخل الكعبة، أما الفريضة فلا، لا يصح أن تصلي الفريضة أو أن تصلى الفريضة داخل الكعبة. لما؟ لأنه لم يستقبل الكعبة بكاملها، وإنما استقبل جزءا واستدبر جزءا، ويجب أن يستقبل كامل الكعبة. نعم، وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. وتصح أي النافلة داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه، يعني دخلوا واحد اتجه ذات اليمين واحد اتجه إلى الجهة الأخرى فتقابلوا فصلى ووجهه مقابلا وجه صاحبه، صح ذلك. ولو أحدهما اتجه إلى جهة اليمين والثاني اتجه إلى الجهة الأخرى ظهر هذا إلى ظهر هذا فصلوا، صح ذلك. لكن لو أن الإمام كان ظهره إلى جهة المأموم لم تصح، لأن معنى هذا أنه قد تقدم المأموم على الإمام. فعندنا حالات، إذا تقدم الإمام وأصبح وجه المأموم إلى ظهر الإمام صح ذلك داخل الكعبة، إذا تقابلا بوجهيهما صح ذلك، إذا تدابرا وظهر هذا إلى ظهر هذا صح ذلك، لكن إذا تقدم المأموم إلى جهة العمود مثلا داخل الكعبة والإمام خلفه قلنا لا يصح. نعم، وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. نعم، أو ظهره إلى ظهره. نعم، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. نعم، لأنه متقدم عليه. وإن وقفوا حول الكعبة مستدبرين صحت. مستديرين وقفوا حول الكعبة مثل ما نفعل الآن، وقفوا مستديرين على الكعبة صح ذلك. ولو تقدم المأموم في جهته على الإمام في جهته، بمعنى أننا لو أن الإمام صلى إلى جهة الباب وبينه وبين الكعبة 10 أمتار، المأموم صلى من هذه الناحية وبينه وبين الكعبة 2 متر، قلنا يجوز ذلك لأنه ليس في جهته. نعم. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين عليها. نعم. وإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته لا يمنع، إذا كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته، بمعنى أن المأموم بينه وبين الكعبة 2 متر مثلا، وأما الإمام بينه وبينها 10 أمتار، لا يضر ذلك. نعم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. إذا أمكن المتابعة وهم ينظرون إلى الأعداء، فيمكن يكون موقف هذا متقدم لأن هذا مثلا عنده الآلة التي يشتغل بها، عنده الجهاز الذي ينظر فيه العدو، فلا حرج في تقدمه في هذا الظرف لأنه في مقابلة العدو. نعم. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقد أيمأ خلول يمينه. ولا يصح أن يقف المأموم على يسار الإمام مع خلو يمينه، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة. ويقول صاحب الإفصاح بأنهم أجمعوا على أنه إذا صلى على يسار الإمام ويمينه ليس فيها أحد فصلاته صحيحة، عدا الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى عدم ذلك. نعم. إذا صلى ركعة فأكثر. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره. ابن عباس كان يصلي على يسار المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجابر كان يصلي على يسار، فأدارهما عليه الصلاة والسلام ووضعهما على يمينه، فدل على أن الموقف للمأموم مع الإمام أن يكون على يمينه لا على يساره، ولو أن وقوفهما على يساره جائز لتركهما النبي عليه الصلاة والسلام حيث وقفا. نعم. وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه. إذا كبر عن يساره أداره إلى جهة اليمين. نعم. وإن كبر معه آخر وقفا خلفه. وإن كبر معه ثاني يكونون خلف الإمام لا على يمينه. نعم. وإن كبر الآخر عن يساره أدارهما أدارهما جميعا أو تقدم وصلى بهما. نعم. وإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى فإن شق بينهما. شق ذلك، ما هو الذي شق ذلك؟ الإشارة إلى الإدارة. فإن شق ذلك أو تعذر إدارتهما فيكون الأصل أن يتقدم الإمام، فإن شق ذلك يشير إلى الإدارة إلى إدارتهما، أو تعذر صار غير ممكن لأن المكان ضيق أو كذا فالإمام يتقدم. نعم. وإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يساره فصلى بينهما، يعني واحد على يساره واحد على يمينه، وقلنا يجوز ذلك، أو صلى أمامهما. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. ولو تأخر الأيمن، يعني في واحد يصلي ومعه شخص يصلي معه إلى جهة اليمين، فتح باب المسجد أحس ذلك أي الذي على يمين الإمام بوجود داخل فتأخر، فلو أن الذي على يمين الإمام تأخر قبل أن يكبر الداخل جاز ذلك. نعم. ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام. نعم. ولا تأخر إذن للمشقة. ولا تأخر إذن، ما في تأخر، لأنهم إذا كانوا جالسين صعب التقدم والتأخر. التقدم والتأخر يمكن أن يكون في حالة القيام، لكن وهم جالسين هذا يتأخر وهذا يتقدم قد يكون في مشقة. نعم. ولا تأخر إذن للمشقة. نعم. فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. المرضى اللي عندهم مثلا شلل، نسأل الله السلامة، كل واحد في مكانه ما يقدر يتقدم ولا يتأخر، ضعه في المكان يستمر فيه، فهذا يسمى الزمن. يعني المرضى الذين في حالة لا يستطيعون معها التقدم أو التأخر. نعم. ولا تصح صلاة الفرض أي الفرض خلفه أي خلف الإمام أو خلف الخوف الصف إن صلى ركعة فأكثر ثابتا أو ناسيا. صلاة الفرض إذا صلى خلف الصف، صف مكتمل وجاء وخلف الصف صلى ركعة، أو جاء وصلى مع عند الإمام أحد وبدل ما يكون على يمين الإمام صلى خلف الإمام وهو فرد ركعة كاملة لا يصح. نعم. ولا تصح صلاة الفرد أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة فالأمر بالإعادة دليل على عدم صحتها. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقاه، إلا أن يكون الفرد خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل. إلا أن يكون امرأة، فالمرأة تصلي خلف الرجل أو خلف الصف. نعم. فتصح صلاتها بحديث أنس وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل، ما معنى العبارة هذه؟ المرأة تقف على جانب الإمام الأيمن. وإن يعني إذا وقفت وحدها تكون كالرجل، بمعنى أنها تقف على يمينه لا على يساره. نعم. وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. فكرجل يعني والرجل مر بنا أنه لا يصح أن يقف على يسار الإمام وليس على يمينه أحد، فالمرأة كذلك لا تقف على يسار الإمام وإنما تقف على يمينه، وإذا كان هناك أحد على يمينه فلا مانع أن يقف من يقف عن يساره. نعم. وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفه. إذا كانت بصف رجال لا تبطل صلاة من يليها ولا من يصلي خلفها، مثل ما هو الحال بالنسبة عندنا في الحرم، نتيجة الزحام تجد صف نساء وخلفهم رجال، أو تجد امرأة تصلي بين الرجال. نعم. فصف تام للنساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا. إمامة النساء تقف في وسطهن، تقف في صفهن في الوسط ندبا ولا تتقدم، لأن ذلك أستر لها، فهي تقف في صفهن في الوسط لأن ذلك أستر لها. نعم. روي عن ولو تقدمت عليهن جاز ذلك. نعم. روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وإن أمت واحدة وقفت عن يمينها. إذا امرأة أمت امرأة واحدة فإن الإمامة تضع المأمومة على يمينها كالرجل تماما بتمام. نعم. ولا يصح خلفها ولا تكون خلفها. نعم. ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار. ويليه الرجال الأحرار أهل العقول والمعرفة والإدراك، لأجل إذا عرض له عارض تقدم أحدهم وصلى. لا يكون خلفه الأطفال، ولا يكون خلفه من لا يصلح للإمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أهل العقول والمعرفة والإدراك، لأن الإمام قد يعرض له عارض في قراءته، فلا بد من أن يكون خلفه من يفتح عليه في القراءة، قد يسهو في صلاته، فيكون خلفه من ينبهه إلى الركوع، إلى السجود، إلى سجود السهو، إلى الرفع، إلى آخره. فيكون الإمام وخلف الإمام من تتوفر فيه شروط الإمامة إذا أمكن ذلك. نعم. ثم العبيد الأفضل فالأفضل. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ثم الصبيان الأحرار، ثم العبيد. نعم. ثم النساء، ثم بعد ذلك النساء. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخرهن الله. نعم. ويقدم منهن البالغات الأحرار في إمامتهم. يقدم الأحرار البالغات، ثم الجواري البالغات، ثم الأحرار غير البالغات، ثم الجواري غير البالغات. نعم، هكذا الترتيب. ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء. نعم. الفضلى فالفضلى. نعم. وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم. لم تصح، لأنه قد لأن الخنثى من لم يتضح أمره ولا يدرى هل هو رجل أو امرأة، فقد يكون رجل بجواره امرأة، وقد تكون امرأة بجوارها رجل، إلى آخره. نعم. وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم. يكون الترتيب كالترتيب في الجنائز، إذا جنازة الرجل ثم بعد ذلك المرأة ثم بعد ذلك الطفل. الآن إذا حضر مجموعة من الجنائز يكونون أمام الإمام، أولا الرجال ثم النساء ثم الأطفال. كذلك في عملية الدفن، عندما ندفن لو أنه مثلا شق وصعب أن يوجد لكل واحد قبر، وأرادوا دفن مجموعة في قبر واحد، فيدفن أولا الرجل ثم بجواره مثلا الذي أقل منه ثم الطفل، وهكذا. نعم. فالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت. نعم. ويقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في نعم. القبر. نعم. على يقدمون إلى الإمام وإلى القبلة وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر. من لم يقف معه إلا كافر، لم يصح. من لم يقف معه إلا من علم حدثه، لم يصح. فالإنسان يقف معه آخر في الصف، لكن إذا كان الذي يقف معه غير مسلم لم تصح صلاته. إذا كان الذي يقف معه مسلم لكن على غير طهارة لم يصح أيضا. نعم. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة. إلا كافر. نعم. أو امرأة. أو امرأة. أو خنثى. أو خنثى. فالخنثى وهو رجل مثلا، وقد يكون هذا رجل وقد يكون امرأة. نعم. وهو رجل أو من علم حدثه. أو من علم حدثه، علم أنه على غير طهارة، أو تأكدنا من وجود نجاسة في بقعته في ثوبه. نعم. أو نجاسته أحدهما، أي المصلي أو المصاب أو المصاب أو المصاب له، أو لم يقف معه إلا سبيل في فرض، فرض أي فرض فلا تصح صلاته. نعم. ركعة فأكثر. إذا كان ركعة فأكثر، نعم. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل، يعني يصلي الإنسان النافلة جماعة ومعه طفل، لكن يصلي الفريضة ومعه طفل لا. نعم. وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه، أو من جهل حدث، ما ندري هل هو على طهارة أو لا، لكن اللي متأكدين من حدثه لا يجوز. نعم. أو من جهل حدثه أي أو نجسه حتى حدثه أو جهلت نجاسة ثوبه. نعم. حتى فرغ، حتى فرغ وانتهت الصلاة. ومن وجد فرجة بظن الفاء وهي الخلل في الصف أو بعيدة دخلها. من وجد فرجة دخلها، لأن هذا يكون من حقه، فالذي على يمين الفرجة أو على يسار الفرجة لم يسدوها فيتقدم فيسدها. نعم. ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، دخل ليسد الفرجة ويصل الصف، وقد ورد من وصل صفا وصله الله. نعم. وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، وكذا إن وجد الصف غير متلاصق يدخل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يتلون الصفوف. نعم. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، وإلا يجد فرجة يقف على يمين الإمام، أو ينتظر إذا كان هناك يدخل أحد ينتظر ويصلي معه. وأما كونه يجذب أحد، فإذا جذب ذلك الشخص فإن هذا قد يوجد بلبلة أو يوجد أخذا أو يوجد تشويشا، فإذا كانوا قد اعتادوا وعلم هذا الذي جذب أنه يريد لأجل أن يصلي معه فهو على خير، وأما إذا كان يتوقع أن يوجد إشكال فلا. نعم. وإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنهة أو كلام أو إشارة. نعم. وكره بجذبه، وكره بجذبه لأن هذا قد يوجد بلبلة. نعم. ويتبعه من نبهه وجوبا. نعم. فإن صلى فرضا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم، ركعة كاملة، وأما إذا كان أقل من ركعة فهو فالصلاة صحيحة. نعم. فإن صلى فرضا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أعقبه به، وإن ركع فزا أي فرضا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع قبل وصوله للصف ثم دخل في الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا. نعم. أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا فلا تعد. رواه البخاري. وإن فعله لم يخش فوات الركعة لم تصح، فإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم يصح، فهو يفعل لأجل إدراك الركعة. نعم. إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.